قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أقر في الحج ولم يبين هل للإمام أن يقصر عليه؟ وقال: حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقيمه عليه. قال: ولم يسأله عنه. قال: وحضر في الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم بي كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك. أو قال: حدث. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ويقول قال رحمه الله: باب من أصاب حدا أصاب ذنبا ولم يبين. باب إذا أقر بالحد ولم يبين. باب من أقر بالحد ولم يبين هل للإمام يشكر عليه؟ باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يشكر عليه؟ شوف قال رحمه الله من هذه الترجمة أن من أقر بحد ولم يفسره أن يعينه فيقول: عملت كذا وكذا، فإنما قال: أصبت حدا، كما جاء في هذا الحديث. فهل للإمام أن يشكر عليه أو لا؟ أرد البخاري رحمه الله حدثنا سيدنا رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إني أصبت حجا فأقم. نعم، حجا فأقمه علي. إني أصبت حجا فأقمه علي. فسكت عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم عاد وتركه حتى صلى معه صلاة، ثم قال له: أقمت حجا فأقم علي كتاب الله. قال عليه الصلاة والسلام: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو غفر لك حجا. الحديث مطابق للترجمة من حيث أنه قال: أقمت حجا، لكنه ما قال انه زنا او سرقه او غير ذلك، بل فسر لم يبين، وانما اجمل. والرسول عليه الصلاه والسلام ما استخسره، وانما امهله وتركه حتى صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه، فقال: ان الله قد غفر لك ذنبك او غفر لك حجا. قيل إن مراد بالحد الصغائر، أنه ارتكب صغيرة من الصغائر، ظن أنها تقتضي حدا، تقتضي عقوبة عليها حد أو فيها حد، والأمر بخلاف ذلك، لأنه ليس عليها شيء، إنما تكثرها الصلاة. ومن المعلوم أن الصغائر تكثرها الحسنات، كما قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة، الجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهما، كفارة لما بينها والحج المبرور ليس له جزاء الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الحج المبرور ليس له جزاء الجنة. وكذلك جاء الجمعة إلى الجمعة، فهذا يدلنا على أن الصغائر تفسر باجتناب الكبائر وتفسرها الأعمال الصالحة، لكن هذا مشروط باجتناب الكبائر. قال الله عز وجل: فاجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم. وفي نفس الحديث الذي فيه الجمعة رمضان وقصارة لنا بينهما ما اجتنبت الكبائر، يعني أن التكفير إنما هو باجتناب الكبائر ليس مطلقا مجرد اجتناب الصغائر أو مجرد حصول الصغائر مع الإصرار على الكبائر ومع الإلقاء على الكبائر أن ذلك يكفرها، وإنما تكفير الصغائر معلق باجتناب الكبائر. إذا اجتنب الإنسان الكبائر إن صغائره تغفر، وما المعلوم أن الصغائر تعريفها عند العلماء هي التي ليس فيها حد مقدر وليس متوعدا عليها بنعمة أو غضب أو نار، حد مقدر مثل الزنا والسرقة أن لها حدود مقدرة، هذا قطع يد وهذا رجم أو جلد وتغريب عام بالنسبة للبشر يجلد ويغرب عام، يجلد من أجلده ويغرب سنة، وبالنسبة للسيد نصا يرجم بالحجارة حتى يموت. قالوا فإن هذا محمول على أن هذا الذي سأل عنه صغيرة من الصغائر، والصغائر تكفر بالأعمال الصالحة وبالصلوات إذا اجتنبت الكبائر. ومن المعلوم أن الحدود تطلق على الطاعات وعلى المعاصي، يطلق على الطاعات أنها حدود ويطلق على المعاصي أنها حدود. ما أمر الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام يجب امتثاله ولا يترك ولا يتجاوز ولا يتعدى، وما أمر الله باجتنابه لا يطرد ولا يوصل إليه. ولهذا يأتي ببعض الآيات تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوا هذه الحدود التي حدت لكم، يعني من الطاعات والأوامر التي أمروا بها لا يتجاوزون أو يتعدون. يأتي بالنسبة للمعاصي والذنوب تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، والمعاصي لا تقرب ولا يمن إليها ولا يوصل إليها، وإنما يجتنب ويبتعد عنها ويكون الإنسان في جانب وفي منع عنها. وأما الطاعات فيعملها الإنسان ولا يتجاوزها ولا يتعداها، وإنما يقف عندها ويقف عند المشروع يفعله، أمر الله تعالى به يفعله وما نهى عنه لا يقربه بل يجتنبه ويبتعد عنه. وإذا الحد فسره بعض العلماء بأنه صغيرة من الصغائر، وأن الصغائر تذكرها الأعمال الصالحة لتجنب الكبائر كما جاء في ذلك النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في القرآن لتجنب الكبائر ما تنهى عنه وكفر عن السيئات، لتجنب الكبائر ما تنهى عنه وكفر عن السيئات وكفر عن الصغائر، الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. ومن العلماء من قال انه على عمومه، وان الانسان اذا ارتكب ذنبا وتاب منه ولم يفسر ولم يبين حتى وقام عليه الحد فان التوبه تجب الذنوب الكبيره والصغيره، تجب الذنوب الكبيره والصغيره تقضي عليها وتستعملها، ولا يبقى لها وجود مع حصول التوبة النصوح الصادقة التي يشتمل على أمور، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على عليه وعلى حصوله، والعزيمة في المستقبل على أن لا يعود إليه. وإذا كان هذا يتعلق بحق من حقوق الآدميين إنه يؤدى ذلك الحق ويرجع ذلك المال الذي أخذ منهم مع التوبة والندم والعزيمة على لا يعود، يرجع ما كان الناس عنده مما أخذه منهم وهو أخذ بغير حق. أولاً المقصود من ما جاء في الحديث إما أن يكون مقدورا من الصغائر او انه شيء يقتضي حدا ولكنه مغوي ولكن كونه جاء سائلا ونادما ويطلب إقامة الحد عليه من هذه توبة والتوبة تشوف ما قبلها ولم يحصل التبيين والتوضيح للحد أو للشيء الذي اقترف ليتبين هل يستحق شيئا عليه أو لا يستحق لم يستسلم صلى الله عليه وسلم وهو المبين وقد أخبر بأنه قد غفر له ما غفر له غفر له وكون المسلم قال أنه قد غفر له أيضا يدل على أن هذا الشخص هذا الذي سأل هذا السؤال حصل له أوقان وحصلت له مغفرة في إقبال النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال إن كل من حصل منه ذنب من الذنوب حصل منه الصلاة فإنه يكون سليما من ذنبه وغفر له الله تعالى أعلم بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بوحي إذا تكلم وإذا أخبر عن شيء فإنما يخبر عن وحي عليه الصلاة والسلام قال ابن عمر قال ابن عمر قال ابن عمر قال ابن عمر قال ابن عمر قال ابن عمر قال ابن عمر قال ابن عمر قال ابن عمر قال ابن عمر قال ابن وقد يكون غير ذلك يعني غير مبين وغير بحاجة فإنما الذي يقول بهذا والذي صرح به وجزم به المخيم وما يخلف عنه من حجر في قال صاحب الهدي وذكر الوجوه الثلاثة وذكر الوجه الثالث وهو قال عنده هو أولاها بالاعتبار أنه إذا تاب فإن وندم على ما حصل منه من الكبائر ومن الخروج بالحج من اجل ان يكفر فانه يكون فان ذلك ينفعه والتوبه تنفع قال باب هل يقول الامام للمقر لعلك لمس او غمزت وقال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما اتى ماعز بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبل او غمز او نظر قال لا يا رسول الله قال ان افتها لا يفلي قال لا يفلي قال فعند ذلك امر برجله ثم اورد ابي قال رحمه الله هذا الكلام يقول رجال قول الامام ان يقول الامام للمقر ان يقول الامام للمقر لعلك غمزت لعلك غمزت نعم لعلك غمزت او غمزت هذه ترجمة أوري مقطع حديث ابن عباس حديث ابن عباس في مصر الماعز الذي لم يرضى الله عنه وأنه لما جاء مرا في الزنا يطلب تطهيره النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تنسى لعلك غمزت لعله لمس بيده لعله غمز لما في بصره ونظر اما بيده بان جس ولمس وهو ابلغ من اللمس الذي هو الغمس مثل الجس الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام لئلا يكون اطلق على ما ليس بجماع وما ليس بزنا حقيقه زنا. وذلك انه يطلق او جاء اطلاق على بعض الاعضاء انها تزني، يعني تزني بالنار ويزني بزنا البطن وهكذا. فجاء في الاحاديث اطلاق الزنا على هذه الاشياء، وقال في اخر الحديث وفرج يصدق ذلك ويكذبه وهو سبق مره. فلعله فهم ان يعني مقدمات الزنا يطلق عليها زنا كما جاء اطلاق الزنا على العين، من زنا العين وزنا اليد وهكذا. وغرق النبي صلى الله عليه وسلم خاطره وقال عن السهم لا يسن، وانخرج التكليع وأتى للأسف الصريح الذي لا يحتمل الجماعة، ما قال جامعة لأن قد يحمل قريش من الجماعة الإيرانية يجتمع معها ويطلب منها ويلتصق بها ويماثلها، ولكن لا يحصل الوقاع الذي يستوجب الصدق. فقال أن السهم لا يحل، وصرح ولم يستعمل التكليع التي لعلك ناشرت بأن يقول ناشرتها أو جامعتها وكلمة مباشرة، يعني لا يكون معها ليس معها لا تدل على الجماع، وكلمة الجماع قد يصقم أو يطلق على شيء من مقدماته. تصرح عليه الصلاة والسلام بالعمل الذي لا يحتمل والذي هو صريح، ولهذا قال لا يكلي، يعني ما أتى بلفظ معنوي تغلية مثل كلمة المباشرة أو كلمة الأخرى وما إلى ذلك من الألفاظ التي يأتي يطلق على الوقاع وهي كناية عنه وليست ألفاظ صريحة. فقال نعم. فلما اعترف صار الامر في غايه الوضوح وذهبت الاحتمالات الاخرى، الرسول صلى الله عليه وسلم امر به فرجه. محل الشاهد من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم له لعلك كذا لعلك كذا. قال في هذه الروايه الشيخ، قال في هذه الروايه الجواب على السؤال المحذوف ما قال نعم هل ابتدا لا يثني قال فعند ذلك. اين الجواب؟ يقول لا الجواب انه حذر، انه ظهر الامر بامر فيه جلاء وفيه وضوح. قال نعم لانه اجاب على هذا السؤال الذي فيه عنه، لانه لو اجاب بخلافه او بشيء دونه ما حصل له. قال باب سؤال الامام المقر هل أحصن؟ وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه وجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا يا رسول الله. وقال أحسن؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهبوا فارجموه. قال ابن شهاب اخبرني من سمع جابر رضي الله عنه قال فكنت في من رجم فرجمناه بالمصلى، فلما ادركته الحجاره الجمل حتى ادركناه بالحره فرجمناه. اول ابي هريره ثم اول ابي هريره رحمه الله يسلم يا باب قول الامام المسلم أحسن بنفسك أي تزوجت وأنت متزوج ليس بكرا لأن الحكم يختلف. سؤال هذا لأن الحكم يختلف من حيث أن الذكر أخف من الزي من السن. قال نعم إنه قد أحسن أحسن نفسه. في أول حديث يقول جاء رجل من النحل ليس من أكابرهم ليس من مشهوريهم في هذا الرجل. قال لعلك على أحسنت أنه إذا هذا السؤال ما أحتاج إليه إذا كان شخص لا معروف. أما إذا كان معروف لأنه متزوج أو أولاد فهذا لا يحتاج إلى قدر أحسنت أن لا حاجة إلى هذا السؤال. إذا كان حال الإنسان معروفا لأنه إنسان يعرف الإمام أو من ينوب عن الإمام لأنه متزوج وأن له أولاد أو أن له أولاد هذا أعطوني المتزوج إن هذا لا يحتاج إليه. وإنما يحتاج إلى الشخص الذي لا تعرف حاله وقد تخفى حاله. فالسؤال كما عرفنا إنما هو الاختلاف الحكم لأن المحرم يرجم هو الذكر الذي لم يتزوج يجلد من الجلدة ويغرب سنة يغرب سنة. فأجاب لأنه يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به فرجم. ثم ذكر أبي هجاب رضي الله عنه أنهم رجموه ولما ألقت الحجارة جمد عرب وشرد فلحقوه حتى أدركوه ورموه بالحجارة حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب الاعتراف بالزنا. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من في الزهدي قال أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال قل. قال إن ابني كان عسيبا على هذا فزنى بامرأتي فابتديت منه بمئة شاة وخادم. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأته الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المئة شاة والخادم رجل وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابن الرجل. وقال أشك فيها من الزهري فربما قلتها وربما سكت. هو أشار يعني ببعض النطق الشك لكن عندي شك. وقال أشك فيها من الزهري بعد النطق الشك بالتعريف الشك نعم. ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب الاعتراف بالزنا. باب الاعتراف بالزنا وعرض تحته حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما وأنه جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اقضي بيننا أشهدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله. قال خصمه وهو أفقه منه نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا أي أجيرا مستأجرا عند هذا الرجل الذي هو خصمه فزن بامرأته وأخبرت أن على ابني الرجل فاستجيت منه بمئة شاة ووليدة فدفع المئة شاة ووليدة جارية وقاضي فدية لهذا الولد الذي يستحق الرجل بسبب ما حصل منه والزنا. قال فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 أذر عام وعلى أن امرأة هذا الرجل أن على امرأته أي حكمه الرجل. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا قيم بينكما بكتاب الله والذي نفسي بيده أقيم بينكما بكتاب الله. المئة شاة والوليدة نصف وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام وعلى ابنك الحد الذي عليه جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل. ثم قال اغضي الى امرأة هذا فان اعترفت الجنة اذهب اليها فقد اليها فعرفت فاعترفت خرج معها. مفهوم من الترجمة فقال الاعتراف فيكما ما جاء في آخر قوله ارضي الى ارضيك المرأة في هذا فإن اعترفت ترجمه فذهب إليها فاعترفت. ما ترجمه البخاري من الاعتراف للزنا عن الشاهد له قوله ارضي الى المرأة في هذا فإن اعترفت ترجمه. ومن المعلوم ان الزنا يثبت ويعتبر بثلاثه امور الشهود 4 وبالاعتراف وبوجود الحدث المراه التي هي غير زوج حيث لا يكون هناك شبهه وليس هناك شيء يقتضي الحمل سوى الزنا. اما لو كان هناك شبهه كان هناك شيء لا يقتضي الزنا فإنه لا يعتبر الزنا إن حيث لا يكون هناك شيء تنفيذه عن نفسه ويطلق منه ما يقتضي عدم استحقاقها للرجل لكونها زانية أو للزوج لكونها زانية. هذه هي الأمور الثلاثة التي يكون بها حدوث. وهذا الحديث فيه حدوث بالاعتراف الحديث عن جد بن خالد وابي هريره معا وانه كان مع جماعه من اصحابه وجاء اثنان يعتصمان اولهما وهو زوج المراه ومبني بها قال انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. أنشدك يعني أطلب منك أن تقضي بيننا بكتاب الله. وهو طلب فيه الحق يعني كلمة أنشدك طلب مقرون بالحق ليس مثل أطلب أو أرجو أو ما إلى ذلك إنما أنشدك أشد وأعظم أشكر طلبا أو دلالة على طلب لأنها تدل على الإلحاح وعلى الاهتمام الشيء الذي يقربه الشيء الذي يسعى في تحصيله. قل أقضي بيننا بكتاب الله إما أن يكون المراد من ذلك أنه يريد كما قال حكمه أيضا نعم أقضي بيننا بكتاب الله المقصود من ذلك الحكم الشرعي الذي لا يكون مبنيا على القاضي لأنه من المعلوم أن القاضي إذا جاء إليه الحكم أمكن أن يفلح بينهما يعني الراضية كل يرضى وتذهب ما بينهما من الشقاق في اصطلاحهما على شيء ولا يحكم لأحدهما على الآخر أن هذا طريق لا بأس له. فأمكن أن يحصل التراضي والوفاق بالصلح دون أن يكون هناك حكم لقرابته على هذا أو على هذا. هذا شيء لا بأس به إذا أمكن. إذا أمكن لا بأس لذلك. الرسائل هو جائز ويحتمل أن يكون هذا السائل أراد قصده أن يكون هناك حكم ليس هناك خلف غير أن يكون هناك خلف ويحتمل أن يكون يعني هذا أيضا من عدم فقره كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا بكتاب الله ولا يتصور منه إلا يحتمل إلا بحكم الله بما هو حق عليه الصلاة والسلام. فكونه يسأل منه هذا الشيء مع أنه لا يقع منه خلافه قد يكون يدل على عدم فقر ويمكن أن يكون لا بأس مثل هذا التعبير أنه مقصود مثل يطلب الحق يعني يطلب الحق وإن كان لا يعني لا يقضى بغيره. قال الآخر خصمه وهو أصح منه هذا الفقه الحكم عليه بالفقه يحتمل أن يكون عن علم ومعرفة من الصحابيين الذين رووا الحديث أنهم يعرفون هذا خصم بفقهه أو أنه فهم من هذا من أدبه ومن حسن تعبيره ومن كلامه الحسن حيث قال ما عن فقر بيننا بكتاب الله يعني الشيء الذي طلبه هو يريده الذي طلبه خصمه هو يريده ما عن فقر بيننا بكتاب الله وإذا يعني استأذن أن يتكلم هذا يدل على أدب على أنه استحب من استئذان كبير في مثل ذلك يدل على حسن أدب لأن قد يكون هذا المخاطب يريد أن يفصل عن شيء أو يريد أن يتكلم وأن يبادر الكلام أراد أن لا يأتي بكلام متصل وفيه استرسال إلا إذا أذن له بدل من يبدأ بالكلام ويطول بالكلام وهو لم يؤذن له أراد أن لا يقص القصة وأن لا يحكي الحكاية إلا وقد أذن له. هذا يدل على أدب ويدل على صدق. نعم فقد بيننا بكتاب الله وأذن فيه يعني يذل لي في الكلام يذل لي أن أتحدث وأن أفصل وأن أبين القصة والشيء الذي حصل. فقال قلت فقال إن يبني هذا تمهيد هذا تمهيد بين يدي الكلام ما قال يبني زنا وإنما أتى بالشيء يدل على سبب الزنا وهو الاحتكاك والقرب. ما جاء هذا الولد متصورا جدار أو جاء معتديا رقيقا عاديا وإنما كان دخان البيت ويشتغل عنده. من المعلوم أن مثل هذه المخالطة هي سبب البلاء وسبب الشر هذا الاحتكاك وهذا القرب والتجاوز والارتحال هذا هو الذي يأتي للشر مثل ما هو موجود في هذا الزمن من كثرة الحدث الذي يرتاد أن يكون في البيوت عدم سواقين ويأتي السواق يكون مع البنات وتأتي الخادمة وتكون مع الأولاد مع أولاد صاحب البيت ويحصل شر ويحصل بلاء ويحصل فساد بسبب هذا الاحتكاك وهذا الاختلاط في داخل البيوت. هذا من الأسباب هذا رجل ما اهتدى بهذا السبب. النبي كان عزيزا على هذا يعني عزيز يشتغل عندهم خادم يخدمه ويعمل عندهم فزنى بامرأته هذا هو السبب بسبب زنا المخالطه الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الدخول على النساء قال أرأيت الحمو يا رسول الله؟ الحمو هو القريب الخصوصي الذي يعني يحصل الاحتكاك معه والاختلاط، وهو ليس من المحارم ولكن فيه نوع الثقات. فقال الحمو الموت، الحمو الموت، لأن هذا التقارب وهذا الاحتكاك حصل حلوه، وإذا حصل كذا دخل الشيطان، دخل الشيطان بين الأقرباء وبين يعني هؤلاء الذين بينهم في شيء من الصلة. النبي كان عكيفا على هذا فبنى له هذا، وهذا يدلنا على أن توسع الناس من الخدم وإحضار المستخدمين كل مكان، والبيت الواحد قد يكون ما فيه إلا رجل وامرأته، ثم يكون بخادم مخادم. إن هذا من الترف وهذا من التوسع وهذا من فتح باب الشر على الناس وعلى البيوت، فإن الخادم والسائق إذا أتي بهم وكان البيت فيه بنات قد يكون هذا السبب أو من أسباب اتصال البنات في هذا الخادم أو السائق. وكذلك العكس، إذا كانت خادمة، إذا كانت خادمة والبيت فيه أولاد شباب مع وجود خلوة، كان خلوة ترتب على ذلك مفاد ويترتب على ذلك شر. ولهذا فإن اجتناب الناس مثل هؤلاء الخدم وابتعادهم عنه إذا لم يضطروا وتجدهم الضرورة إلى ذلك لا شك أن هذا أولى، أن هذا فيه السلامة وفيه الفائدة للجميع. للأولاد إذا كان صاحب أولاد، وللبنات إذا كان صاحب بنات، إن الخطر من الرجال على النساء ومن النساء على الرجال موجود. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما شركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وهنا ينبغي منبه عليه هذا المناكبة، أنه عندما يضطر الإنسان إلى أن يأتي سائق أو خادمة، أنه يأتي الرجل ومعه زوجته، رجل وامرأة، رجل وزوجة، ويكون لهم مكان مستقل، كان مستقل، هو لا يختلط بالبنات وهي لا تختلط بالشباب والأولاد، وإنما تأتي في المكان في مكان لا يكون فيه أولاد، وتقوم بالمهمة المنوطة بها وتبتعد عنهم. وإلا فإنه إذا حصل الاختلاط وحصل الاحتكاك مع وجود مع حضور الشيطان وسعيه بينهم بالفتاة، إنه يترتب على ذلك أضرار خطيرة وأمور عظيمة. وما حصل بهذا الشيء الذي كان في بيت هذا الرجل وكان يخدم في بيته فزنى بامرأته بسبب هذا الاحتكاك والاختلاط الذي يكون في بيته، بسبب هذا الاختلاط الذي يكون. ومن يعصمه الله عز وجل هو المعصوم. وما حصل لنبي الله ورسوله يوسف الصديق عليه الصلاه والسلام عندما كان في بيته العزيز، كان يعطي شطر الحسن شطر الجمال، وكانت امرأة العزيز سكنت به وراودته عن نفسه، راودته وطلبت منه ومكنته من نفسها وطلقت الأبواب وقالت كيف لك، عصمه الله عز وجل سمع منها وهرب وشرد ذاهبا الى الباب حتى لحقت وجرت ثوبه من خوفه فقطه أدرك السيدة خلف الإذلال كما بين الله عز وجل قصتهما في كتابه العزيز. وجود الشباب بين النساء الأجنبيات ووجود النساء في البيوت مع عدم تقدمون هذا فيه خطورة، والمحافظة على الأعراض والمحافظة على السلامة مطلوبة. فالإنسان ليس له أن يقدم إلى استخدام الخدم إلا إذا كان هناك ضرورة قصوى ملجئة لا يتمكن لا يمكنه سوى ذلك، فعليه أن يكون بطريقة فيها سلامة في أن يكون زوج وزوجة ويكون في مكان مستقل، وهو لا يختلط بالنساء وهي لا تختلط بالشباب، هي لا تختلط هو لا يختلط بالنساء هذا الرجل القادم السائق وهي لا تختلط وهي لا تختلط بأولاد أولاد البيت، وأن هذا يكون بعيدا عن النساء وخادم بعيدا عن النساء والخادم بعيدا عن الشباب، وفي ذلك السلامة والعافية. النبي كان عفيفا على هذا تمهيد للسبب المنظر سبب الخطير، هذا نبي الرأي يعني هذا هو سبب الزنا. سبب الزنا لسان عفيفة طلاق نساء في داخل البيت والشيطان يحضر عدم الجلوس على الأبواب مغلقة والستور مرخاة، فإذا لم يكن هناك واسع وخوف من الله عز وجل فإن الشيطان ظلم قابل للناس. قد ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام السبع الذين ظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، رجل دعاته امرأة لا تناسب من الجمال فقال إني أخاف الله، النساء قد يستهن الرجال قد تدعو المرأة الشاب إلى نفسها تحصل الفتنة ويحصل البلاء، فجنى بامرأته وأخبرت أن على ابني الرجل، أخبره من لا علم له ومن ليس عليه ومن ليس عنده علم، قال فابتديت بأن دفع 100 شاة وشوه وجارية حتى لا يرجم ولده، ثم بعد ذلك سأل أهل العلم أخبروه أن على ابنه يبلغ 100 تقريبا وعنى على أن امرأته هذا الرجل، لهذا دليل على رؤى المفهوم مع وجود الفاضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أفتوا ونفسون في زمن ابن رسول الله على حسب ما عندهم من العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لهذا دليل على استفتاء المفهوم مع وجود الفاضل، إذا كان حكم المسألة واضح عند هذا وهذا وسأل الإنسان المغرور مع وجود نفع الظالمين ما بس بذلك، وروحي أن على ابني تنزيئة وتغريب عام وعلى أن على مرأة الآية الرجل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من هذه الحكاية والقصة قال له الوليدة والغنم مرد يعني مردودة عليك